الذي نخبر بالثالث المعنون بالقواعد الأصولية اللغوية، وبلغنا القاعدة السابعة وهي آخر قاعدة من قواعد هذا الباب، وعنوانها في الخاص ودلالته، وذكر رحمه الله تحته أربعة مباحث: الخاص والمطلق، ويندرج تحت المطلق المقيد والأمر والنهي. وهذه المباحث الأربعة تشترك في كونها من الألفاظ الخاصة، تشترك في هذا الأصل. وسبق من هذه المباحث مبحث الخاص، وذكرت لكم بأن هناك فرقا بين الخاص والمخصص. المخصص يرد على العام فيستثني أو يخرج بعض أفراده، بخلاف الخاص. الخاص لا يرد على لفظ، لا يرد على لفظ عام، فقوله محمد رسول الله هذا خاص، لم يرد على لفظ عام، بخلاف أحلت لنا ميتتان ودمان، فهذا لفظ هو خاص في نفس الأمر، هو خاص ويسمى مخصصا. إذا كل مخصص خاص وليس كل خاص مخصصا. ثم انتقل رحمه الله إلى الحديث عن المطلق والمقيد، وذكرنا ما تيسر حول هذه المسألة، وفهم هذه القاعدة، فهم قاعدة المطلق وقاعدة المقيد، من فهمها سهل عليه أن يسد بابا عظيما من أبواب الابتداع في الدين. لأن البدع قسمان: إما بدع أصلية أو بدع إضافية، والبدع الإضافية مرجعها إلى هذا الباب. ففهم هذا الباب، فهم باب المطلق وباب المقيد، يسد هذا الباب، يسد باب البدعة الإضافية، لأن الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، فلا يجوز تقييده بعدد أو مكان أو زمان أو صفة، فكل من قيد مطلقا فإنه ضاد الشارع، فإنه جعل نفسه ندا للشارع، الشارع أطلق وهو يأتي ويقيد، أطلق الشارع في العدد وهو قيد، أطلق الشارع في المكان وهو قيد، أطلق الشارع في الزمان وهو قيد، أطلق الشارع في الصفة وهو قيد. إذا قاعدة المطلق والمقيد أن المطلق يبقى على إطلاقه، وإن قيد بقيد فإنه يقيد بذلك القيد. وأما إن توارد على مسألة واحدة، يعني إن ورد في مسألة واحدة نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد، فهل نعبر القاعدة المعروفة ألا وهي تقييد المطلق؟ فالمسألة فيها تفصيل، وحاصل هذا التفصيل يرجع إلى أربعة أحوال كل ذكر المؤلف رحمه الله، ولعله ذكر منها الحالة الأولى. لما قال رحمه الله: والفرق بين اللفظ المطلق واللفظ المطلق المقيد إلى آخره، قال: وإذا ورد اللفظ مطلقا في نص شرعي وورد هو نفسه مقيدا في نص آخر، فإن كان موضوع النصين واحدا بأن كان الحكم الوارد فيهما متحدا، والسبب الذي بني عليه الحكم متحدا، حمل المطلق على المقيد. قوله حمل هو جواب الشرط، الجملة الشرطية فإن، هذا هو الشرط، فإن كان موضوع النصين إلى آخره جواب الشرط، حمل المطلق على المقيد، أي كان المراد من المطلق هو المقيد، لأنه مع اتحاد الحكم والسبب لا يتصور، هذا هو الخبر، لأنه لا يتصور الاختلاف بالإطلاق والتقييد، فيكون المطلق مقيدا بخير المقيد أو المقيد. إذا هذه المسألة واضحة عند الجميع، لا تحتاج إلى مزيد بيان. الآن نقرأ الأمثلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. صالح واضحة قاعدة للمطلق والمقيد. عبد العزيز يلا على بركته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ: أما إذا اختلف النصان، لأن المثال الأول اللي هو اتحاد السبب والحكم مر معنا. أما إذا اختلف غيره ثانيا، ثانيا أو الحالة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ما إذا اختلف النصان في الحكم أو في السبب أو فيهما معا فلا يعمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه وبالمقيد على قيده في موضعه. لاحظ أن المؤلف رحمه الله أجاز الحمل في صورة واحدة وهي إذا اتفق أي نصان في الحكم وفي السبب. أما بقية الأقسام فإنه رحمه الله منع من الحمل، والأقسام الأخرى فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم حمل وبعضهم منع من الحمل، لأنه قال أما إذا اختلف النصان في الحكم هذه الصورة الثانية، أو في السبب هذه الصورة الثالثة، أو فيهما معا هذه الصورة الرابعة. إذا الصورة الأولى وهي الاتفاق فهذه الإجماع، والصورة الأخيرة وهي الاختلاف في السبب والحكم فبالاتفاق أيضا لا يجوز الحمل، وإنما وقع الخلاف في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة. يقول إذا اختلف في الحكم مع اتفاقهما في السبب، صورة أخرى اختلف في السبب مع اتفاقهما في الحكم، فهنا وقع الخلاف بين أهل العلم هل يحمل أو لا يحمل. واضح الصورة يا نعم. لأن اختلاف الحكم أو السبب أو أحدهما قد يكون هو علة الاختلاف إطلاقا وتقييدا، وهذا مذهب الحنفية وأكثر المالكية. أما الشافعية فوافقوه إذا اختلف النصان حكما وسببا أو حكما فقط، وأما إذا اختلف بالسبب واتحد في الحكم فيحمل المطلق على المقيد. إذا عندنا صورة ما فيها نزاع اللي هي أن يتفق في المسألتين اللي هو الحكم السبب، أن يختلف في المسألتين هما السبب الحكم، في الأولى الحمل، في الثانية ليس هناك حمل، والصورة الثانية والثالثة هنا وقع الخلاف والنزاعين بين أهلها. فإلى التفصيل. مثال النصين المختلفين حكما مع اتحاد السبب، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. السبب في الآيتين واحد وهو التطهر لإقامة الصلاة، والحكم في الأولى وجوب الغسل وفي الثانية وجوب المسح، ومثله قوله نقف مع هذا المثال. إذا عندنا نصان، النص الأول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، النص الثاني فتيمموا صعيدا طيبا. إذا النص الأول فيه الأمر بالوضوء، والنص الثاني فيه الأمر بالتيمم، فيه الأمر بالتيمم، فننظر إلى النص الأول، ما هو سبب وجوب الغسل؟ أو ما هو سبب وجوب الوضوء؟ المؤلف رحمه الله قال هو التطهر لإقامة الصلاة، وبعضهم قال هو الحدث. الأمر واسع، إذا نقول هو الحدث، من أحدث يتوجه إليه الأمر بالوضوء. كذلك الآية الثانية فتيمموا، من أحدث يتوجه إليه الأمر بالتيمم. إذا سببهما واحد اللي هو وجود الحدث. الآية الأولى ما هو حكمها؟ حكمها هو وجوب الغسل. الآية الثانية حكمها هو التيمم. إذا عندنا هنا اتفاق في السبب واختلاف في الحكم، فاختلف العلماء فيها. فمذهب المؤلف رحمه الله أنه منع الحمل في هذه الصورة، والتعليل الذي ذكره قال إذا تأملتم كلامه فيما سبق، لأن اختلاف الحكم والسبب أو أحدهما قد يكون هو علة الاختلاف إطلاقا وتقييدا، فهذا هو السبب الذي رجح به المؤلف رحمه الله عدم الحمل في هذه الصورة. إذا فالذين قالوا بالحمل، قالوا بأن الآية التي ورد فيها اللفظ مطلقا هي التيمم، أن التيمم منفي، فانسحوا بوجوهكم وأيديكم، فكلمة أيديكم مطلقة، قالوا هذا الإطلاق الوارد هنا نقيده بالتقييد الوارد في قوله وأيديكم إلى المرافق، فقوله وأيديكم فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، ما هو مفهوم هذه الآية؟ نعم صح، وأيديكم إلى المرافق، ما هو مفهومها؟ عدم تجلس الإمام. لا هذا الشيء هو هذا ليس مفهوما. تعليم النقد إلى المرافق، فاغسل يدك إلى المرافق، ما هو مفهومها؟ نعم؟ لا غسل فيما سوى المفرد، فيما فوق المفرد، لا غسل فيما سوى المفرد. أشمعنى مفهوم هذا؟ يسمى بمفهوم الغالب، يسمى بمفهوم الغالب. وأين يقوم إلى المرافق؟ وأين يقوم إلى المرافق؟ الآية الثانية فيها وأيديكم، إذا هي مطلقة، والآية الأخرى وأيديكم إلى المرافق. فعندنا لفظ مطلق وعندنا لفظ مقيد، فهل نقول بأن التيمم يكون إلى المرافق؟ بعضهم قال نعم، لأننا نحمل المطلق على المقيد هنا، وبعضهم منع وقال لاختلاف الحكم. الآية الأولى فيها الغسل، الآية الثانية فيها التيمم، إذا اختلف الحكم. واضح الأمر؟ نعم. إذا هذا من خلاف السائغ بين أهله، من الخلاف السائغ بين أهله. نعم. ومثله قوله تعالى وأمهات النساء. ومثله عبد العزيز، الهاء في مثله على ماذا تعود؟ الهاء نعم رشيد، اختلاف الحكم مع اتحاد السبب. نعم، ومثال اختلاف الحكم مع اتحاد السبب، لأننا الآن نتحدث عن هذه المسألة، وهي اختلاف السبب واختلاف الحكم واتحاد السبب. مثال آخر. نعم. ومثله قوله تعالى وأمهات نسائكم، وقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذا نفصل في هذا المثال، يلا من ينبغي لتفصيل هذا المثال؟ أول حاجة بعرفه في موضع الإطلاق وموضع التقييد. الآية الأولى مع الآية الثانية، حاول نفرق بين الآية المطلقة والآية المقيدة، وشوف فينا هو الله، فينا هو الله المطلق وفينا هو الله المقيد. أول مسألة هي عفوا على فينا هو الله المطلق، فينا هو الله بعد اللي غنتحدث عليه. أول حاجة شو الله؟ نساء. الله هو نسائكم. نعم. إذا وشنا هو الله المقيد؟ نعم. إذا هذا التقييد هذا أو نسميه مفهوما من أي نوع من أنواع المفاهيم؟ نعم، مفهوم الصيغة. أحسنت، مفهوم الصيغة. يلا من يفصل لنا هذا المثال؟ المؤلف رحمه الله ذكر الآية بتمته. نعم، لم يذكر هو تمته، لم يذكر هو إلا شوية التأمل، لأن المثال سبق ذكرناه. الحكم؟ هذا المثال ذكرناه بزاف. هنا نتحدث عن اختلاف الحكم واتحاد السبب، اختلاف الحكم واتحاد السبب. مر معنا هذا المثال مرارا، يعني من يجيب يستحضر الآية بتمامية، والآية واحدة، آية من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه الآية. نعم، يلا يا علي، إذا أراد أحدكم أن يجيب يجيب. لا شك، هل يجيب أحد؟ لك ما أبغيت السرعة. يلا على بركة الله، تسمع علي. الحكم اتحاد. حاول بسط لنا الأمر من الأول شوية شوية. فينا هو اللفظ اللي كنتكلموا عليه، شوف بحال الأول، المثال الأول. ما هو اللفظ الذي نتحدث عنه؟ هو لفظ اليد. ورد في الآية الأولى مقيدا، فينا هو محل التقييد إلى المرافق. واللفظ في الآية الثانية هو أيديكم، وورد مطلقا، الأول قيد إلى المرافق والثاني أطلق. نعم، ورينا اللفظ اللي كنتكلموا عليه. اللفظ ونساؤكم ونسائكم. نعم. هنا مطلق الحكم، هنا مطلق. هنا في الآية الثانية نساؤكم التي دخلتم بهن. نعم. هنا مقيد الذي دخلتم. نعم. ما هو الحكم وما هو السبب؟ إذا عرفنا الله المقيد الله، وعرفنا فرقنا بين المطلق والمقيد، ننتقل الآن إلى معرفة السبب ثم معرفة الحكم. هل تحرم الزواج بها؟ احنا راه كنتحدثوا على الحكم المختلف، يعني النص الاول عنده حكم يخالف حكم النص الثاني، ما عندوش نفس الحكم. السبب اللي متحرم راشد بك السبب هو بيان ما يحل ما لا يحل. نعم يا سيدي. لا لا، السبب هو بيان ما يحل ما لا يحل، هذا هو السبب، بيان ما يحل من الزوجات، لأن الآية سيقة لبيان ما يحل مما يحرم، لكنه متحد في السبب، عن نصف السبب، غير الآية الأولى فيها تحريم، الآية الثانية فيها الإباحة. إذا التي حرمت مطلقة وأمهات نسائهم، والثانية قيدت بأن تكون دخلت بابن، أن تكون دخلت بها. نعم، يلا ننتقل إلى المثال الثاني. ومثال النصين المتحدين حكما للمختلفين سببا، قوله تعالى في كفارة القتل خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ما تشددهاش. ودية مسلمة، هذا من الأخطاء التي يقع فيها الناس، يقول ودية مسلمة، هي ودية مسلمة. ودية مسلمة، ما تورش عليا. ودية ودية ودية مسلمة. نعم. ودية مسلمة إلى أهله. نعم. وقوله تعالى في كفارة الظهار، والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. نعم، اكتبوا هذا المثال، ناقشوا على هذا المثال، وغادي يجاوب عليه، ما تشوفوش جواب للمؤلف، غادي يجاوب عليه، نفصل هذا المثال. نعم. إذا أول خطوة، أول شيء ماذا نفعل؟ قال والله فينا والله على الذي سيكون البحث حوله. شو تأملوا على كلكم بغيتكم تأملوا المثال. أمن المثالين واستخرجوا اللفظ. الآية الأولى ومن قتل مؤمنا خطأ، الآية الثانية والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. واضح المثال واضح. أول حاجة محصور اللفظ. نعم شنو هو اللفظ؟ نعم هو الرقبة. الآن لقينا الرقبة. نشوفوا القيد. ثانيا غادي نشوفوا القيد. يعني نشوفوا اللفظ المطلق واللفظ المقيد. نعم. الأول مقيد بمؤمن. نعم أحسنت. الثانية مطلق. نعم. إذا ملي عرفنا هذا قيد، هذا مقيد وهذا مطلق، غادي نشوفوش منا عنده علاقة هذا بالمفهوم. أي مفهوم هذا؟ نعم. نعم. مفهوم الصفة، مفهوم الوصف. مفهوم الوصف، علاش؟ لأن ديك الكلمة ديال المؤمنة صفة لرقبة. صفة لرقبة. مفهوم ياك؟ صفة لرقبة. إذا الآن نبحث على الحكم ونبحث على السبب. إذا لاحظوا إحنا راه كنتكلموا على اختلاف السبب واتحاد الحكم، يعني السبب ديال الآية الأولى غيكون مختلف عن السبب ديال الآية الثانية. نعم. الآية الأولى. الحكم. لا لا، نشوفوا السبب على. السبب الأول هو قتل المؤمن. هو قتل المؤمن. لا، ماشي قتل المؤمن فقط. مثلا خطا، لان قتل المؤمن ما فيه هذا، ما فيه هذا الحكم. قتل المؤمن فيه اما القصاص او العفو او الدية. نعم، قتل المؤمن خطا. قتل المؤمن خطا. السبب ديال الايه الثانيه الظهار، ان يقول الرجل لامرأته انت علي كظهري مؤمن. اذا لاحظوا بان السبب مختلف. نعم، الان شوفوا الحكم بطبيعه الحال غيكون الحكم واحد. الحكم في الايه الاولى هو التحرير، هو التحرير. في الايه الثانيه هو التحرير، ومثاله هذه الآية مع آية كفارة الأيمان. إذا لاحظوا عندنا الآن سبب مختلف وعندنا حكم واحد. هنا اختلف العلماء، هل نحمل أم لا نحمل؟ المؤلف رحمه الله قال لا نحمل. الآن شوفوا المثال الثاني وما تشوفوش كلام المؤلف باش نفصلوا فيه. المثال الثاني وقوله في شهود المداينة. المداينة معروفة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الآية الثانية قول في شهود المراجعة. إيش المقصود بالمراجعة؟ من أراد أن يراجع ما أذن، من طلق امرأته طلقا رجعيا وأراد أن يراجعها، قال وأشهدوا ذوي عدل منهم. إلى نفس الأمر، غادي نشوفوا الله الآن المقيم، الله المطلق اللي غادي نتحدث عليه وغادي نشوفوا القيم. شوفوا الآية الأولى، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الآية الثانية وأشهدوا ذوي عدل منكم. هنا الكلام عن الرجال هو الله، ولكن الله ديال الرجال راح كاين حتى في الآية الثانية، غير هو موصوف حذف، لأن وأشهدوا ذوي، لأن ذوي راه ماشي مفعول به، وإن قال النحاس مفعول به، أما عند التحقيق راه ماشي مفعول به، لأنه لم يتسلط عليها الفعل، ولكنهم يقولون مفعول به، لأن المفعول به وأشهدوا رجلين متصفين، مفهوم ياك؟ إذا اللفظ هو قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم في شهود المداينة. لو نظرنا إلى هذه الآية وأشهدنا رجلين فاسقين، يصح أم لا يصح؟ نعم يصح. علاش؟ لأن من قيد نقول له أنت تحكمت في الشرع، الشرع قال من رجالكم وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، مفهوم يا؟ وأما من قال لعلها هفوة أو سهو وما شبه ذلك، هذا كافر بإجماع أهل العلم. من قال بأن الآية فيها سهو، هذا سهو، هذا خطأ. يعني ممكن أنا غادي نسلف واحد مثلا مبلغ كبير من المال ولا أشترط التغيير بأن يكون الشاهد ثقة أو عدلا، أقول لعل هذا سهو، أو لعل هذا الأمر كان في ذلك الزمان، يعني كان الناس كانوا محدودين وكان عددهم قليلا. أما في زماننا هذا، لو أن الشارع طلع على زماننا وعلم ما يكون في زماننا لربما قيد، يقال له أنت كفرت وخرجت من الملة بلا إشكال وبلا خلاف بين أهل. فهم يا قتلة. إذا الآية الأولى رجالكم مطلقة، الآية الثانية القيد شنو القيد؟ هو مفهوم الصفة، وأشهدوا رجلا عدلا، يعني هذه الآية الثانية قيد فيها الرجل بأن يكون عدلا، الآية الأولى أطلق فيها، واضح يعني. إذا غادي نشوفوا السبب ديال الآيتين، ولاحظوا أننا نتحدث عن السببين مختلفين، نعم. نعم. سبب الآية الأولى والمداينة. والمداينة. نعم، أحسن هو السبب، ونشوفوا الآن الحكم. الحكم واضح، هذا الحكم متحد، إذا الحكم ديال الآية الأولى هو الإشهاد، والحكم ديال الآية الثانية هو هل نحمل أم لا نحمل، كاين خلاف بين أهل العلم، مفهوم يعني؟ هناك خلاف بين أهل العلم، إذا من قال بوجوب الحمل، من قال بوجوب الحمل، وجاء رجل وأشهد رجلين فاسقين، فإن القاضي يعاتب ويلوم، يقال له بأن هذه الآية مطلقة قيدت في آية أخرى، كان يجب عليك أن تشهد عدلين وأنت أشهدت فاسقين، إذا أنت مفرد، أنت مفرد، واضح الكلام يعني؟ نعم. على قول البخاري في قوله تعالى ذوي عدل هي صفة كاشفة. نعم، غادي تكون صفة، لا ماشي غادي تكون صفة كاشفة، لا، غادي تكون هذاك القيد مراد في هذه المسألة، في مسألة المراجعة، لأن الاحتياط في الأبضاع أشد منه في الأموال. فليكون هذا، نعم، لأن الصفة كاشفة هي التي يستغنى عنها في محل الحكم، أما الصفة هل يجوز الاستغناء عنها في هذا الحكم؟ الإشهاد على المراجعة لا يجوز، نعم. يعني إذا أن الأصل في الشهيد يكون عدلا، هذا هو الأصل، نعم. يستشهد إلى العدل، نعم، لأن أي واحد مثلا بغيت نحكم ما يمكن جا واحد فاسق وشاهد وما نقدرش نشهد، ما تبغي إلا أنت الآن، نعم. ففي الآيتين الحكم واحد وهو ففي الآيتين؟ ففي الآيتين الحكم واحد. لا، عندي أنا في الآيتين الأوليين، ما عندكش ترى. زي القراءة من بعد وفي الآيتين الثانيتين. إذا عندك كاين خطأ. هذا يقول ففي الآيتين الأوليين اللي ما عندوش كتبها. ففي الآيتين الأولى نفس الأمر، نفس الأمر، لكن ففي الآيتين فينا هو التقييد، لا مقيد شرعاً، مفهوم يعني؟ ولكن يقيد بمعنى آخر، يعني يقيد بماذا؟ يقيد بالسياق، يقيد بالسياق حينما نذكر تفصيل، نعم. ففي الآيتين الأوليين الحكم واحد، نعم، يعني ما هو الآيتين الأوليتان؟ مع قوله نعم أحسن. ففي الآيتين الأوليين الحكم واحد وهو وجوب تحرير رقبة، والسبب في الوجوب مختلف لأنه في الأولى القتل الخطأ، وفي الثانية إرادة المظاهر أن يعود إلى زوجته. وفي الآيتين الثانيتين الحكم واحد وهو وجوب الاستشهاد بشهيدين، والسبب في الوجوب مختلف لأنه في إحداهما المباينة وفي الثانية المراجعة. نعم. فلا يعتبر كم تمثيل الثلاثة. إذا قلنا عندنا أربع صور. الصورة الأولى أن يتفق حكما وسببا، هنا الحمل بالإجماع. والصور الأخرى المؤلف رحمه الله منع منها الحكم، منع منها الحمل وذكر أنزلته. هؤلاء سيكون الخلاصة. فلا يعتبر المقيد بيانا للمطلق ويحمل المطلق عليه إلا في صورة واحدة. فلا يعتبر المقيد. علاش؟ لأن عندنا مثلا عندنا لفظ صفة وموصوف، فنحن نتحدث عن الموصوف. إذا الموصوف في اللغة يعني اسم مفعول، خلاف صفة، الصفة هي اللي مفعول اسم فاعل. إذا ما كما احنا كنقولوا مقيد، ما بنقولوش المقيد، يقولوا المقيد. لأن علاش كنقولوا المقيد؟ لأنه هو اللفظ الذي يدور حوله الحكم. نعم. فلا يعتبر المقيد بيانا للمطلق ويعني في مطلق ومقيد، المطلق على الرقبة في الآية الأولى، ولكن مقيد في الأولى داو على لفظ، الثاني وليتي داو على لفظ آخر. احنا كنتكلموا على لفظ واحد، هذا اللفظ مرة ورد مطلقا ومرة ورد مقيدا. لهذا نقول فلا يعتبر المقيد. فلا يعتبر المقيد بيانا للمطلق ويحمل المطلق عليه إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا اتحد موضوعهما حكما وسببا، وأما إذا اختلفا حكما أو اختلفا سببا أو اختلفا حكما وسببا فلا يحمل المطلق على المقيد، بل يفهم المطلق في موضعه على إطلاقه، ويفهم المقيد في موضعه على إطلاقه. على قيده. على قيده، لأن اختلاف الحكم قد يكون سببا في الاختلاف بالإطلاق والتقييد. نعم. أي أنه لما كان الحكم في آية الوضوء وجوب غسل الأيدي قيدها بكونها إلى المرافق، ولما كان الحكم في آية التيمم وجوب مسح الأيدي أطلقها ولم يقيدها بكونها إلى المرافق، لأن التيمم رخصة شرع للتخفيف عند عدم وجود الماء. يعني المؤلف رحمه الله أراد أن يقول بأن اختلاف الحكم الشارع نظر إليه وعلل الحكم به، قال بأن هذا هو مقصود الشارع، مقصود الشارع أن يغاير بين المسألتين. نعم. لأن التيمم رخصة شرع للتخفيف عند عدم وجود الماء، فيناسبه التخفيف أيضا في إطلاق اليد، فيجزئ كل ما يصدق عليه، يجزئ كله، فيجزئ كل ما يصدق عليه لفظ اليد. وكذلك الحال إذا اختلف السبب، فقد يكون القتل خطأ اقتضى تقييد الرقبة بالإيمان تشديدا للعقوبة، وإرادة المظاهر العودة لم يقتضي هذا التشديد فيجزئ تحرير أي رقبة. إرادة بالرفع. وإرادة المظاهر العودة لم يقتضي هذا التشديد فيجزئ تحرير أية رقبة. نعم. واضح الكلام. إذا الآن أنهى الكلام عن المطلق والمقيد. الآن سينتقل إلى المسألة الثالثة وهي مسألة الأمر. الأمر أيضا من ألفاظ الخصوص. نعم. مثال من أسبل ثوب الخيلاء. نعم. هنا اختلف السبب واختلف الحكم. اختلف السبب واختلف الحكم، وبعض أهل العلم هنا حمل وقال إن هناك ليس هناك اختلاف في الحكم، أو أنه ليس اختلاف، إما أنه ليس اختلاف في السبب أو أنه ليس اختلافا في الحكم. فبعضهم حمل وقال بأن هذه ليست من صورة اختلاف في المسألتين، لأنها إذا اختلفت في المسألتين فبالإجماع ما كاين حمل. إذا اختلف السبب اختلف في الحكم. أما هذه الصورة قال إما أن السبب واحد اختلف الحكم، أو أن السبب مختلف والحكم واحد. وعلى كل هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وغالب أهل العلم يقول بأن النهي خاص بمن فعل ذلك خيلاء، أما من لم يفعل خيلاء فلا يجب عليه الرفع وإنما يستحب له. والذين قالوا بهذا القول قلة قليلة، منهم ابن العربي مالك رحمه الله، وقال وعدد من المعاصرين، حتى المعاصرون مختلفون فيه. إذن فيبقى الحكم متعلقا بمسألتين اثنتين. المسألة الأولى، من فعله خيلاء فبالإجماع يحرم عليه، وأما من لم يفعله خيلاء فاختلفوا فيه، بعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بأنه ليس واجبا وإنما مستحب، والأمر في هذا واسع، فلا ينبغي أن تجعل هذه المسألة مسارا للنزاع وللشقاق، فهي تلحق وتصنف في دائرة المسائل التي يسع فيها الخير. واضح الكلام ذلك. وفي هذا مجموعة من المصنفات، منها رسالة لأحد المصريين استوعب فيها الأقوال في المسألة، رسالة جيدة وجميلة جدا، لا يحضرني الآن اسمها، موجودة عند من أراد أن يطلع عليها. وأيضا من المراجع التي بحث في هذه المسألة رسالة لحوين اسمها صمت اللآلئ، صمت اللآلئ، هي رسالة رد فيها على محمد الغزالي، رد عليه مجموعة من المسائل، من بين هذه المسائل مسألة الإسباب، مسألة الإسباب، وذكر فيها مسألة مهمة، وهي أنه يكفي أن ننظر إلى حديث من هذه الأحاديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياك والإسبال فإن الإسبال من المخيل، إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيل. أما من تعلق بفعل أبي بكر فلا حجة له فيه، وليس المقام مقام بيان وتفصيل ذلك، لأن لا حجة لمن تمسك بما وقع لأبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر ما خرج من بيته مسلما، وإنما خرج من بيته متبعا السنة، ووقع الإسبال بغير قصده وإرادته، بغير قصده وإرادته. ويكفي في الدلالة على ذلك قول عمر رضي الله عنه لذلك الشاب الذي دخل عليه وأمره أن يرفع ثوبه، وقال: فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. نعم. صيغة الأمر: إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشرعي على صيغة الأمر أو صيغة الخبر الذي في معنى الأمر أفاد الإيجاب، أي طلب الفعل المأمور به أو المخبر عنه على وجه الإلزام والحتم. فقوله تعالى: فقال رحمه الله جعل اللفظ الخاص، جعل الأمر على صورتين اثنتين. الصورة الأولى وهي اللفظ الذي أريد به الأمر حقيقة، والصورة الثانية وهي اللفظ الذي أريد به الأمر مجازا. واضح الكلام يعني. الصورة التي أريد فيها الأمر حقيقة وهو صيغة افعل، فهذه موضوعة للوجوب في الأصل، استعملها العرب في الأصل للوجوب. أما الخبر هذا في الأصل استعمله العرب لماذا؟ استعمله للإخبار، ولكن هذه الصيغة أريد بها الوجوب، فإرادة الوجوب بصيغة الأمر هو مجاز وليس حقيقة. فقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما أفاد إيجاب قطع يد السارق والسارقة، وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن أفاد إيجاب تربص المطلقة ثلاثة قروء. ما الفرق بين المثالين اللذين ذكر من وين؟ نعم. موضح أكثر؟ هذا هو الجواب الصحيح. عرفت راح أقول فهمت. أقطعوا أيديهم هنا الأمر ليس نعم. والمطلقات ليس قسم، يفهم منك بأنهم مثاليين. يؤمر الله سبحانه وتعالى بهم. نعم نعم. لأن الرأي الراجح هو أن صيغة الأمر وما في معناها موضوعة لغة الإيجاب. هذه الجملة هذه فيها مفهوم، ما هذه الجملة؟ نعم. الرأي المرجوح أنها وضعت لغير الإيجاب. فإنه هو اللفظ المقيد. اللفظ المقيد. في تركين ثلاثة من التقييد والإطلاق من المفرد. نعم أحسن فورا. واللفظ المقيد راجع. راجع نعم. إذا شو المفهوم هذا؟ صفة. مفهوم صفة. مفهوم صفة. إذا هو قيد أو صفة كاشفة؟ هو قيد الاعتراض. نعم. خلافه قلنا مثلا كان القول الراجح وجوب إفراد الله بالعبادة. تسمى هنا؟ تسمى صفة كاشفة. نعم. نعم. واللفظ عند إطلاقه يدل على معناه الحقيقي الذي وضع له، ولا يصرف عن معناه الحقيقي إلا بقرينة. إذا شنو معناه الحقيقي؟ هو إفادة الوجوب. فإفادته غير الوجوب مجاز. إذا الأمر إما أن يفيد الوجوب وهذا حقيقي، أو أن يفيد غير الوجوب وهذا مجاز. والأصل في اللفظ حمله على حقيقته، ولا يحمل على مجازه إلا بدليل يدل عليه. نعم. فإن وجدت قرينة تصرف صيغة الأمر عن الإيجاب إلى معنى آخر فهم منها ما دلت عليه القرينة كالإباحة. أولاً ما يدل يعني إلى ما يصرف لفظ الوجوب، إلى ما لا يصرف الأمر الوجوب، يصرف إلى أمور. أولاً يرون مثلاً قدام كالإباحة أولاً. كالإباحة كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا، إذا لم يمكن فعل الوجوب وإنما هي للإباحة. نعم. والنذر كما في قوله تعالى إذا تباينتم بدين، هذه ثانية ثانية، لأنه كما سيأتي معنا بأن قرى مرة على مرارا الإشهاد ليس واجبا، الإشهاد ليس واجبا، وقد صرف الأمر في هذه الآية فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر رضي الله عنه، شيء وقوموا إذا تديتم إليه لأجل مسمى فاكتبوه، هذا هو الأمر فاكتبوه. نعم. إلى قوله تعالى مسمى فاكتبوه الآن ثالثا، والتهديد في قوله تعالى اعملوا ما شئتم. نعم. والتعجيز في رابعا، والتعجيز في قوله تعالى فاتوا بسورة من مثله وغير هذا. وذكرت مثالا في حصة التفسير، ما هو التكوين المثال الذي ذكرته؟ قوم عز وجل كفر. نعم، هذا والمثال الذي ذكرناه في التفسير في الآية. نعم، ما حدثيش توقيت حصة التفسير نوريت إيتي طوعا وكرها. نعم، وين المثال ديال اللي نعم فهذا المثال صحيح، المثال اللي مر معنا سورة البقرة. أحسنت أحسنت، كونوا قردة. إذا هذا أمر على شنو نقصد به؟ التكوين. التكوين نعم، كما قال صاحب الورقة كذا لتهديد وتكوين هي، كذا لتهديد وتكوين هي. نعم. مثل ما ذكره التقريع والتوبيخ. نعم أيضا قوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز. نعم أحسنت. نعم هذا التقريع هذا. نعم. وكل الإكرام ودخول مصر إن شاء الله أمين وغيرها، وبعضهم أوصلها إلى عدد أكبر منها. نعم. وغير ذلك مما تدل عليه صيغة الأمر بالقرائن، وإذا لم توجد قرينة اقتضى الأمر الإيجاب، اقتضى الأمر، وإن لم توجد قرينة اقتضى الأمر الإيجاب، يعني الأمر المطلق يفيد الوجوب. ثم قال صاحب الورقة حيث القرينة انتفت وأطلق بصيغة فعل الوجوب حققة، حيث القرينة انتفت وأطلق. ما معنى أطلق؟ أطلق عن القيد، لم يقيد. نعم. وبعض الأصوليين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر مشترك بين عدة معاني، لأن صيغة الأمر مشتركة، لأن مشتركة غادي تكون أخبر بها عن الصيغة ولم يخبر بها عن الأمر. وبعض الأصوليين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر مشتركة بين عدة معاني، ولا بد من قرينة لتعيين أحد معانيه شأن كل مشترك، فهو موضوع لمعاني متعددة. واضح الكلام يا معانيها. نعم؟ تكون معانيها حسب فهو موضوع لمعاني، لا لمعاني سيفتي معانيها، فهذه صحيحة، لمعاني متعددة، لأن معنى يجمع على معاني ويجمع على غيره. وإن قصد أحد معانيه معانيها لما صدنا ولا بد من قرينة لتعيين، لا الضمير في معاني على ماذا تعود؟ تعود على الأمر، لأحد معاني الأمر، ويجوز لأحد معاني الصيغة، لأن الأمر واسع، يجوز أن ترجعه إلى الأمر ويجوز أن ترجعه إلى الصيغة. نعم. وصيغة الأمر إذا هذه المسألة الأولى، إلى المسألة الأولى وهي أن الأمر إذا أطلق يفيد الوجوب، وقد يفيد غير الوجوب بشرط، ما هو؟ القرينة، ورود القرينة. نعم. وصيغة الأمر لا تدل لغة على أكثر من طلب إيجاب الفعل المأمور به، ولا تدل على طلب تكريم الفعل المأمور به، ولا على وجوب فعله فورا. هنا مسألة، هل الأمر يقتضي تكرار؟ هل الأمر يقتضي الفور؟ مسألة. وصاحب الورقة قال ولم يفيد فورا ولا تكرارا، يعني لا يفيد الفورية ولا يفيد التكرار. وسبق معنا بيان بأنه يفيد الفور لأدلة عدة، أدلة عامة وأدلة خاصة، فاستبقوا الخيرات إلى غيرها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. وأما أنه يفيد التكرار فلا، لا يفيد التكرار. وقال وقلنا هنا عندنا الأمر ينقسم إلى ثلاث حالات، إما أن يقترن به ما يدل على التكرار، وإما أن يقترن به ما يدل على عدم التكرار. الصورة الثانية أن يرد مطلقا، لا يقترن به ما يفيد التكرار أو عكسه. فهنا محل الخلاف من أهله، واضح الأمر. مثال ما اقترنت به قرينة على وجود التكرار، صوم رمضان، صلاة دلوك الشمس. ومثال ما احتفت به قرينة تدل على عدم وجود التكرار، الحج. كل عام يا رسول الله قال ذروني ما تركتم. والقسم الثالث هي الأوامر المطلقة، حتى الفور أيضا هناك بعض الأوامر اقترن بها ما يدل على الفور، بعض الأوامر اقترن بها ما يدل على عكس الفور. المثال الأول بعض الأوامر التي اقترن بها ما يدل على الفور، صيام رمضان إذا دخل سببه، أما قبل أن يدخل سببه. مثلا في شهر ربيع الأول سمعت قوله تعالى الأول الصيام، هل يفيد الفور؟ لا يفيد الفور. نعم صلاة الجماعة رضي الله عنها كانت تشكل شهر وقت الصلاة على الضوء قبل دخول الصلاة. أحسن، هذا هو المثال الصح. هناك أمثلة لكن هذا مثال صح. استيقظت ولم يبقى على طلوع الشمس إلا مدة قليلة، فأنا وجه إلي أمر، ما هو الأمر الذي وجه إلي؟ وجود صلاة الصبح. فهل يجوز أن هل على الفور أم على التراب؟ المرأة أذن عليها الصبح، فهل الأمر بالصلاة على الفور أم على التراب؟ على التراب يجوز أنها ما تصلي حتى قبيل طلوع الشمس. والقسم الثالث هو الأمر الذي ورد مطلقا، لم يقترن به ما يفيد الفور ولم يقترن. ومثال أيضا حديث عائشة، هذا اقترن به ما يدل على عدم الفور، وجوب قضاء ما فات من رمضان. فإن عائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي إلا في شهور، إلا في شعبان عفوا، إلا في شعبان. نعم. فالتكرير أو المبادرة بالفعل لا تدل الصيغة عند إطلاقها على واحد منهما، لأن مقصود الآمر هو حصول المأمور به، وهذا المقصود يتحقق بوقوعه مرة في أي وقت. فإن وجدت قرينة تدل على التكرير كان هذا التكرير مستفادا من القرينة لا من الصيغة. وكذلك إن وجدت قرينة تدل على المبادرة ففي قوله تعالى فمن يؤلف ذهب مذهبا قال بأن الأمر لا يفيد لا الوجوب ولا التكرار، قال بأن صيغة الأمر نفسها مادتها لا تدل لا على الفور ولا تدل على التكرار، وإنما نقول بأنها تفيد الفور أو تفيد التكرار لا من مادتها وصيغتها، وإنما من القرائن التي تحتف بها. نعم. ففي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، واستفيد تكرير طلب الصيام من تعليق الأمر به بشرط متكرر وهو شهود الشهر، كأنه قال فكلما شهد أحدكم الشهر وجب عليه الصيام. وكذا في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. إذا بالنسبة الفورية ما يمكن المسلم إلا أن يقول بوجود فور، حتى وإن لم ننظر إلى تلك الأدلة الواردة في هذا، فيكفي أن يقال ما قاله ابن عثيمين رحمه الله قال فإن قلنا بأنه لا فور فإلى متى؟ إلى متى؟ لأنه قد تعرض الحال، تعرض الحال، وهذا مشاهد. نعم، فلا بد من المبادرة إلى الامتثال. أما الذين قالوا بأنه لا يفيد الفور، يعني صيغتها لا تفيد الفور، قال هذا معروف من استعمال العرب، فقد يقول الرئيس للمرؤوس أو الأب لابنه يأمره بأمر فإن تأخر أو تباطأ قد يلام أو لا يلام، إن وجدت قرينة تدل على هذا. أما إن لم توجد قرينة فإنه لا يفيد نعم. وفي الواجبات المحددة لأوقات استفيدت المبادرة من تحديد وقت الواجب لفوته من تحديد وقت الواجب يفوت بانتهائه. طيب صالح، هل جملة جملة فعلية ولا اسمية؟ الجملة الأخيرة آية قرأتها أعيدها. وفي الواجبات المحددة لأوقات استفيدة المبادرة من تحديد وقت الواجب يفوت بانتهائه. نعم شو الاسم؟ جملة اسمية. نعم من عنده جواب آخر؟ علم. نعم يعني جملة فعلية ليست جملة اسمية، ليست جملة اسمية. إذا ما هي أركانها؟ كاين أول فعل بعد؟ نعم أحسنت، هذا أول فعل، كاين تقديم وتأخير، كاين تقديم وتأخير. استفيدت، إذا استفيدت، استفيدت المبادرة من تحديد وقت الوجوب في الواجبات المحددة. نعم واضح الكلام ديال المؤلف رحمه الله. نعم. وفي الأوامر بالخيرات استفيدت المبادرة من قوله تعالى وسائروا إلى مغفرة من ربكم وقوله جل شأنه فاستبقوا الخيرات. يعني وفي الأوامر بالمبادرة بالخيرات، لا بد من هذا التقدير هذا، وهي دلالة الاقتضاء. وفي الأوامر هل له أمر بالخيرات في الآية؟ في الآية وهي قوله فاستبقوا الخيرات، هل أمر بالخيرات؟ لا. بماذا أمر؟ أمر بالمسابقة، إذا الأمر وجه إلى المسابقة ولم يوجه إلى. أما الأمر بالخيرات هذا معروف بغير هذه الآية، الأمر بالخيرات بأن يفعل العبد الخير هذا مأخوذ من غير هذه الآية. نعم. إذا السؤال كم مسألة بحثها المؤلف في باب الأمر؟ الجواب يكون عدد. عليك تمام هذا شرنا ها؟ كم في هذا؟ ولا ينطبق عليك قوله تعالى؟ نعم نعم صح ينطبق عليه قوله تعالى. نعم نعم لا تجزكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا لا ما يمكن نطبقوا هذا. الله تعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ضروري يكون واحد الانشغال، ولكن الانشغال راه عبادة بحد ذاته، وهذا من رحمة الله تعالى. أنه كيجي واحد الشغل كيكون فيه خير تكون فيه العبادة، فالسهر على تربية الأبناء وعلى جلب القوة لهم راه عبادة بحد ذاتها، وقد تكون من أعظم وأجل العبادة. نعم رشيد، كم مسألة البحث؟ لا. نعم؟ أربع مسألة. بحث أربع مسألة، الأولى المسألة الأولى أمر يفيد الوجوب، المسألة الثانية ما لا يفيد الوجوب، يعني الأمر ما لا يفيد الوجوب، وجوب، المسألة الثانية الفوري والتكرار، الثالثة والرابعة الفوري والتكرار، والثانية ديك القرينة التي تصرف عليها أنه قد ينصرف إلى غير إلى غير الوجوب، لأن هذه أربع مسائل بحثها المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى أن الأمر يفيد الوجوب، ياك وذكر قولها عن بعض أهل العلم. المسألة الثانية أنه قد يفيد غير الوجوب لقرين. المسألة الثانية هل يفيد الفور؟ ماذا رجع؟ قال لا يفيد الفور. المسألة الثالثة هل يفيد التكرار؟ ماذا رجع؟ لا يفيد التكرار. إذا قمعنا على النهي ونختم به هذا الباب، نخليه الحصة المقبلة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.